الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. براب رزقان موعد أمر لخزمتنا باسي كوملي السود فائدة بكين وأوسى إدامة بو حديثاني بابي صبردين لكتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. چند سود یک من باز کرد ولا اسنای حدیثه کش کومل سود من باز کرد هول ده انشاءالله کومل سودی تر لخزمتانا لو بارو بهنین. یکی اگلو سودانه و تانی اهلی خراپو شر همیشه سور لسر بلاو کردنوی شر و خراپی خویان، نک تنها با او جیل و او سردمه بلکو با جیل و سردمه کانی دوی خوشیان. او تانی او جیلی خویانی خراب کردو فیری سحری کردوه و سحری بلاوه پی کردوه کچی ایوه منالی که تریش بین فیری که با جیلکانی دهاتو با اوی همیشه او خلکا کویلو جردستی ام پاشا ظالم ابن و هر بها برحمی کافر و دل رقی کافر و دل پرلقینی بباوران برانبر بباورداران تماشا که لسر همو کولانیک آگری که گوره دکاتوه لسر همو کولانیک آگری که گوره دکاتو او همو خلکا منالی ورد آفرد هر همو برکتات ناوی او آگروه. اما براسی بلغی برحمیه بی وجدانیه للاین کافرانو بی باورانو. و هر بها سودی که تر او تانی ده صلاة دارکان پشت بسن با فالگرو تالگرو جادوگرو ساحر با پشت قایم کردنی کولککانی ده صلاتیان هر لکون و تا امرو و لکتی بکانا او کتبانی باسی سحر دکا اما جبو او کراو کوا ده صلاة دارانی امروش بتایبت بدرنین لم دیاردیا لدیاردی پش بستن بساحران بو قایم کردنی کرسی و ده صلاتو پایو کرسی خود. بلکو دیان نمونه من هیا که داوی هاوکاری لساحر و جادوگر کن بو اوی بزنن چی بکن تا ده صلات کن بو بردوام بی. هر وها سود که تری تیده انسان اگر ویستی اشتیک فیری کسیک بکا به هر لمندالی و فیری بکا، چون که فیر کردنی منال وکو اوتانی نقش لسر برد نارو لناو ناچه دمینی او مندالا لمشکایتی. چن یکتان سورت بچکولکانتان لبرا چون کاتی خوی بمندالی لمدرسه بی یا لمزگوت بی لبرتان کردوه او شتی به من دالی لبری کی، حتی گور شبیل میشته هر مینی، وقت نه و فیر کردنی من علوق و نقش لسر برد، هی پیری جو و نقش لسر آو، هر ساعتی کو نامینی. کرد واریش الان شتی فیر بی بشیری ترکی نکی به پیری، خویک درسیک وانیک فیر بی هر به من دالی و حتی گورش ببی پیریش ببی لبیر تو نار رو. لبیر دمینی بو ساحره که چون منالا کیه نفری بکا چکا زانی دمینی. هر وها کراماتی پیوچاکن که لأسنای درسکا اما جمن پی کرد بلغی لسروی که پیوچاکانیش کراماتیان هیا کراماتیش بریتی لشتی که خارقون للعاده بدر لعادت، یعنی بونو من عادتا نیسان دفره نفره، عادتا نیسان بسر آو براد ناکی و تناوی، عادتا يعني اوشتاني لحالتي آسائية بو او بياو تشاكل لحالتي اساي بدربي بو يفري خارق للعاده يعني بدل العاده بدل لو شتي اساي روجانه كخلق روددا مثلا اقل ناس وتاني او بتكرامات اربسل اوكد الرا نروت اخوال ود بتكرامات وشرتني هركسك تروش انا اقري كونس وتابلن كرامته بس الاوي كروج نكوتنا اوكا كرامات اجاري وهي الشيطان الراي اقري بلكو بو يبزاني كامني كراماته وكامني شي كراماتي شيطان وكامني شي كراماتي الرحمن جل شانه سيري كارو كردوي كسكبك هل كسي ملازم بو بسنتي بيغمر عليه الصلاه والسلام كارو كردوي بدا لكتاب ولا سنه موافقي كتاب وسنه بو او كراماته وهو كرامات الرحمن جل شانه اقر هاتو مخالفي كتاب وسنه بو او بزان ريز لي قرتون وكرامات الشيطان بو عبده نقي الرحمن جل شانه هل وها ضلي عبد كان لدسي خوايا جل شأنه هداتي كيبدا ايدا لكسي شي بغريتو ايغريتو بو حكمتي خوي ديو بو شي وازي خوي وسليتي لا يسال عما يفعل وهم يسالون بلام ديزانين هم بو حكمتي دكا وهيتشي شي ظلم نيه او تاني ام دالا هدايه ددا بو امتي كي به هدايه بدا امج رحمي خوايا بو امته اگر وانا بو يدرشنا اقرو دا وكرم الاخوه برحمه فضل وكرم اخوي الرحمه اخوي بهله من مانكو ببش مانك هل وها انسان بمغرور بكرامات من على كوتي شيء وتي انا لا اشفيك انما يشفيك الله كي شفاء دا خو جل شان شفاء دا ابو انسان بكرامات ورزق خوالينا بدات بالي خوي بلا وين منه بلا من شفاء دا من شاكتك مو هل وها انسان اگر به توشتیک و کراماتیک شتیکی بین لپیاب چاکی درست امتحانی که و تحقیق که تو بزنی اوایا للاین خواهایا بدلیل اوی منالکه بردکی حل گرد و تی خواهایا اگر راهی بکر راسکا لساحی لکر راس گوتره خواهایا گن با ام برده او دعبایا بکجی او بو هوای دو بردکا دعباکی کشت و هر وها درست انسان توریه بکار بینه یا حتی دروش بکار بینه لو سی حالتی که باس من کرد او بو و تی من در روموا لما لیمدن تاخیر بم در اینش روم بلای ساحرکا به هوی ویلی لای توم ساحرکا لیمدن بروی تاخیر بم و تی بساحرکا بلای لما تاخیر بم لما لش بلا ساحرکا تاخیرم دکا کواتا بوشر كما روات بابي جهاد وحرب هاكو هنيك العلماء دلين بوي بو اعتبارا دروز بو بوي ام توريا يان ام درويا بكاو بكاري بهيني هل وها انساني ايمان دار مسلمان توشي ابتلاء وامتحان دي اگر امتحانكش لواتش بقاتا اوي نفسي شي لناو بتوي هاكو اودو بياو تشاككا كيف كي راهبكو دس راسكي باشا مگر نكرنا دو كرتوا والله امش خوا باراسي ونيكرد با نيانكر بدو كرتوا هر وها سودي كتري گوريتي دا بفيري قرباني دان بين بو ديني خوا ام دين برز كانم بقرباني دان بلاو بيتو دين بپالي دانو بلاو نابيتو پيسي بگنجيكا پيسي بخم خوريكا پيسي با قرباني دريكا قرباني بدل پيناوي دين شو الروج بدات الدم يكو بوي او دعوه بقينته همو مالي او رحمه بواته همو مالكو همو كسي قيل بانوازي حق راستي اسلامتي به او بيغمر اخوه هنا يوتي صلاه والسلام اخوه لسربيت شي بوا بويا اسلام او هابرو بيشو دروا او هاش سردكيو او هاش خلق سر فرازم اما هر کس بو خو پالی لیبداتو والله اگر هر کس پالی لیبدا هر کس لا امتانی پیشوتر معنی بابلم لا جیلو نوکانی پیشوتر معنی پالی لیبدات وهم یان اسلام به یمنه اگیشت بلکو همیشل نو نوکانی پیشوتر معنی لا پیو شاکان من العلماء کان من لما مصاکان من همیشه هول یان داوا اسلام بگیننو بشو نخونی لم زغوتا كان ولا مالا كان وبدعوا كردن بويا بكتب نوسين والى اخره وي بي سي بخلكي خمخوري بخلكي دولسوزي اسلام شان دنا جيريو هالي بقرنو بخلكي بقينن هل وها خوان سبحانه وتعالى اگر ساتي لساتكانش باطل سر سر بكوي لا نتيجه لا درنجام هر اهلي حق سرخا او تاني ساتيك لساتكان باشايك ده صلاة دالة باشايك معزز ومكرمة كتي ساتيك دي لساتكان او باشا او عزة وكرامتي نامني او قوري وفضلي نامني باشايك شعبكي خوشي بكجي للاي قلكي خوشي للاي سربازكاني شي بس اكو كم دينا في الشعبي بويا سودي كتير او تاني دروس انسان كولك اثناء درسك شباس مان كرت نفسي خوي كات في داي ديني خوا و زرر بدا لنفسي خوي لبيناوي سود جيشتن بخلق وباسي ضابطك ايش مان كل اما نابت حجب واني كضل انتحار خو تقانو دروسه بدليلي شي ام بياوا كامي بخوي كرت امتي كي مسلمان كرت اما يك وتمان او كسيكا امتي كافر بي او كذلك اخوي تقينيتو هر وها ام كسا خوي كشت بلا ما كسا خلق كشي بويا يعني زوريان بينا ام بياوا لجيان بيزال نبو ام قنجا بلكو لسرتا جيانيتي لواني كوان دكنا لجيان بيزال هر بويا برزا كانم ام باسو تشيروكا ابدا والله هنا العلماء باسي ام بابتين كردوا ابو شيوازي كباسيكم نقبوا رها يا ابو تري خوتا قانوا يا انتحار كردن يا عمليه استشهاديه ويكبيلن العمليات الاستشهاديه ابدا زانا كان منين تو اوجولا بو شيوازي كباسيكم شرعي بيوجائز بي وهروها يك حقيقتي ترتان برو نبيتو همش الصراع ودوبلكين يمان أهلي حق وأهلي باطل كون بكون يتميجو همش الدوبرا برامبر يك وستاون أهلي حق أهلي باطل أهلي شاكا أهلي خلافة أولياء الرحمن أولياء الشيطان همش أم صراع هيا بويا أقر أتبي لأهلي حق بي بشتي أهلي حق بقرا أقر أشتبي أهلي باطل بي وأولياء الشيطان بي بشتي أهلي باطل بغيره كيف أهلي خير بي با بشتي أهلي خير بغيره با لأهلي خير بي أم صراع كونة كسوان زاني صراعي أمره لسر أمنية بلكو هل دير زمانه أم صراع أم دو بركيو أم ربرو يقوستان وهرهبوا لبين أهلي حق أهلي باطل هر وها سودی که تن پیاله کوا پیغمبرانو بانخوازانو دعات و علماء و پیاو چاکان ایانوی که امش مقصد شرع خلق درکن لعبد پرستیو لبند پرستیو لیکتر پرستیو لخوا پرستیو بو خوا پرستی بو تنها خوا پرستی کچی طغاتو ظالمکانو استمکارکان ويستويان خلق بكنا كويلو عبدي خويان كشي إسلام يو خلق دركا لكويلاتي عبدكان وبو كويلاتي خوي عبدكان بلام أوان ويستويان مو خلق كويلو عبدي خويان بي خلق جرايلي خويان بي أجر لسر حسابي جرايلي خواش بجلشان كأوجه ياسايك الإسلام مرفوضة خلق بيها مو جرايلي خواب بيغمر بي نابي جرايلي هيك كسيك بغير خواب بيغمر هل وها سوده کتری زور گوری تی دایا هو کارکانی لناو بردن بدست خواهی همو جاری زوی لرزا خلق لناو نادا او کاتا لناو دا خواهی سیلی بی همو جاری دریا خلق ناخن کینی او کاتا ایخن کینی خواهی سیلی بی زوی لرزا دال شاخه کمو یکوی دا خواهر منالا بتاقو تنها مینی تو کواتا هو کارکانی لناو بردن اگر خواهی بی ابیتا هو کاری نجات بون دریا کان ابن هو کاری نجات بون زوی لسبت هو کاری نجات بون اگر خواوی سیلی بی بویا لباسی کی تره لباسی زوی لرزبو یا لباسی تربو ام سودان بو باس كردن ولوين وتمان هو كاركاني جيان اگر خوي تعالى ويستي ليبي وعبد كان خراب بكن عبد كان خرابيان كد واخوا ويستي ليبي جل شانه اوصى هو كاركاني جيان بيته كاركاني مردن قومي واهب وبهوال ناوچ قومي واهب بزوي لرزل ناوچ كامن اساسيات جيان خلص سلو زبيه جين كشي او زبيه كما يجي انا يثبت ما يمردن او هوايي كما يجي انا بنبوني جيان بردوام نابي بلكو جيان نابي تماشا كي بهواي تون خويت على قوم لنهاودا او اوا ك وجعلنا من الماء كل شيء حي لها همشتق لاو زندوا ببي او جيان نابي جيان بردوام نابي كشي او قوم نوح لناودا كواته هو كاركان جيان ابنه هو كاري مردن اگر بيتو خلقك ابو اخوان صلحين هل وها سوده كتري زور قوري تيدايا او تاني سور بين لسروي خير بغينا خلق دعو بانوازي اسلام بغينا خلق ام قنجا رزقاري ابي نار وابو شارية البوخوي تيتو بلاي باشا نسيحتي اكا الله بشكو هرب هزبيني هم ايبنو بناو داريا هم ديسان رزقاري ابي نار بلا بان جاتن بيو تواب بل كنت تو بلاي باشا يعني سان شن سور بيبو يحق بغين تخلق يعني ام قنجا براسي نمونية زور عجائبة لخورا قري لصبر سوري كتري زور قوري تيدا يوجو تاني اهلي كفر كيشاكين لون يبلغني باور بينن يعني مشكلة كان بريتينيا لو يكبلغانيا بيخي تبردسي بالله كاكا أو أخوة حقا إسلام حقا بيغنبر حقا كشي يونيا كشي عناد وكل الرقي وباورنا هنان وكوربونا مشكي قفل اللي أدراوه برزا كانوا وهم يحجي شيطانة كاتي سيري إسلام كان وابينا إسلام كان للراقين كان كمسلمانان مشكي قفل ينداوه لمشكي تنها إسلامين في قبوله وطواه دي بخوا أهلي كفر قفل دولة مشي خوي أو تاني أم باشا هرتشي أيوة أو منالة بكو جين منالة كنامري أما قورتني بلغانيا كام أخوايا كيا بلقوا لكاتي دال لن بلغ باسم ربي هذا الغلام بسم الله ربي هذا الغلام أي أما بلغانيا كربي أو غلام أطواني ومنالة بكو جين أي أما آية معجزة يقنية أما كي قفل دولة مشي كي قفل يا مشكي خوي داوا اهلي كفري اهلي ايمان اهلي ايمان عاقل اهلي ايمان عاقل كاتب بلقان بين باوري بيك وامش عقل واخو عزيزان حقي بيني باوري بي بيني الرجاي راسي بيني بيقري تبر نلا بس الكم زم تاكيد اما تواوا ان جاء تاكيد بي اوسع دي كاتيتر دي ماويتر دي جاري دي ترسم لك قبلنا بروا أهل الإسلام هرك حقا بيكسر شوين يكون بوي أو برياري مسلمان إذا لي كم لحظة إيمان هنانيا أو برياريتان ككافران لكوتا لحظة جيانيا أيضا أو برياري مستضعف كانوا لاواز كانوا أواني كبقصي أوان قفليا لمشكي خويا دابو كاتي كبلغ كاني مسابن كالسحر كان لبين بهيزن وبني إسرائيل مستضعفا لاوازن جردستي قوم فرعون قبطي كان مصر كتشي تماشا كان ام مستضعف لا وازان هر ايه خابن يكسر باورهن بموسى سحرا هر ايه كان موسى بن يكسر باورهن سرجدا بزان ام دو طائفه كالطائفه اهل ايمان واهل كفر كي قفل دوله مشكي وكي عاقله ام برياريك السحري فرعون اذا أم برياريك مستضعف كان بني إسرائيل أيضا ككاتيك أروان برو بحركه وفرعون بشتيا نقريه بردمشان آوكيا بني إسرائيل بموسى ألان أي موسى بيشوي بي هر عزيت أدرين استجهاتو هر عزيت أدرين تاكي ما عزيت بدرين أو أنم جيردسو مستضعفون آمانا لكاتب بنيني آياتي خوايا باورهين تماشي أما بناو أو أنم ك قفلان داو لا عقل مشي خوان كتي سيري فرعون كي او كاتيك اغات سلامرك الله اشهد افرمتي الله شاهدتي ادم انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل شايتي دم هيج خوايك نية بحق إلا أو خوانا بك بني إسرائيل باوري بهنا أو برياري مسلماني دال إيمان هنانيا باوريك كافر أو إيماني كوا باور داراني هنا لكاتي إيمان هنانيا وأو قسييك مسلمان أيك لكاتي إيمان هنانيا وأو قناعتي مسلمان أي هنا لكاتي قناعت هنانيا أو برياري كافر كان دواي صدها صال دواي ديان صال أو سائدين وأزان الخزق أو برياري من بداية فرعون لكاتي سلمرق وتي خزق برياري كي بني إسرائيل من بداية إست إيمان مهناك وأخواي بني إسرائيل حقا خواي موسى وخواي هارون حقا كي قفلي لمشي خوي دابو أو إيكا باور ببالغ كاناكا أو إيكا قرآن بنيا بريتي لمعجزة باوري بينا هيني هر داوي بلغاكا كي شي بلغيا نيا أما فائدة كمانا كفار كي شي بلغيا نيا كي شي عنادي وكبر وقفل لمشك دانيا هيا أوان كل الرقن أوان بلغا كان تو تماشاكا أقر من بيان بلهم سيارة لخوي ودروز بوا أو سياري تو عيبيني سيارة همي برغي كان الدانب الدانب كرو مكينة كي شيشي كرو كوركيو نازانم هرشي سياره هي اشياء كان يهمو شيشي كرو بالله ما هر همو يروا كويتو بيت سياره باشان ارواو باشان او سياره او دول سياره لخوي تخوا او بناو عقلنا شيك وتشيد بيدلن خوزغه مسلمان هر بجدي قسيوابك هر بجدي مثلا للصوت يكا لنسين يكا بالله ام سياره لخوي دوزك زروسين كردو جاب زان او ساجي دكن دي امان لن أم قردونا أم كونا أم خورا أم مانغا أو استيراني آسمان هم إلى خوابوا أما بعقلي أما بمشكي أما قف الله مشكي خودان كواتا الشيطان دي تدل يعنو تتميش يعنو كزورزا لسر زمان نقصاك وخوريان لخويانية الله بيان بيلن بيان بلن أمانا مشكيان جامدة أمانا مشكيان قفلان ليداوا بو أويسي بو يتوى بين الله قفل الله مشكي خود داوا او اي خويت اياتي شيطان خاطر زواني بتوي والله وهي كافر كان كي شي بلغيا نيه كي شي كل رقيب كي شي عناد يعني كي شي كيربون يعني ضل يان تشاوي نابيني ضل يان تشاوي نابيني كير لو شي تشاوي سريان ببيني اما تشاوي ضل يان كير نابيني فانا بخوا اغرين لوي نابي نابي او نابي نازور نارحته هروها سودة كتري تدى الطاغوت كان أما دن همو خلق بكوجن تنها خويان بجي سبحان الله يعني أو همو خلق بكوجي أو همو من دالا أو همو آفرتا سبحان الله بس بقوي خويان بجي تماشا كان سودة كتري زور قولي تدى كلا قصي نبي الله موسى عرضي خزبتهم كردن لباسك لباسك انا او جوتان اخوي تعالى لشين يكون ظالم مكان لنا ودا هر قمان ين بردو ها مش قورتين ده صلاتي هيك قال قورتين ده صلاتك كان اخو جل شان كبيشاني عبد كان يدا فرعون كيل ناوي يدا اخوي تعالى بهوي كي واي كاتب عيسى لنا شوني ملكو ده صلاتك موسى موسى لك قور ابرا كان لنا وكش كيف فرعون قوراي باشا ام باشا بشي لنا وشي بو سيكسا او سيكسا لكو قوربونا هر سيكيان لكوشكي باشا من علاقة لكوشكي باشا وان يدريب لأي ساحركا وزيركا دس راس خويتي هميان عايد خوي كتشي خوان جل شانو لناو مقرو لناو بارقاي لناو كوشكي بيباورانا ايكا تباعيزي لناو شوني خويا بوي ابي باشا كان ده صلاة دارا كان هميشا أغاين لخواي خوايان بي خواه جل شأنه بيو لناويان ده بشيواز لناويان ده هر بيريان نهات بي ويبدأ يمال لخوا بخواه بصلحين يعني تماشاي سحري فرعونك اي كات إيمان بينا يتلا بيريانا جمع فرعونا اما آسن وساردي اكوتي نا بيريان لو ناجو آسن وساردي اكوتي نا اكوتي كيف خوايتي اما إيمان من بيني هرك إيمانه إن جاء خويت على جل شأنه لسوري طهايا وصفك قصي ساحر كانك والله ضل أفريني زور خوش أفرمي هرك إيمانيا هنا رشنا سجدية وتيان أي فرعون فرعون وتي إيمانه هنا ببي إذن من توسي كبر جبروتك من إذن من داون إيمانه هنا أبي بتان دم لا جذعي دار خرماء بتان دم لا قدي دار خرماء لخاش تان دم يعني وأبر شتشبو الراس تانكم يعني دسي الراس تان وقاتي شبتان ببرموا وبيبرسي من إيمانه هنا وتي فقضي ما أنت قاط هل شيء لدستي دريخينك سبحان الله بلان بر كي بلان بر فرعون سبحان الله لا إيمان شيء كا أبو إيمان تزلي ضلي إنسان نايله لا كزنا ترسي إنساني مؤمن بفرعون بلي أما حب دم أسانه والله همو خلق هذا ديارو كتو باشا دو تواني قصي بشكيني أكريت بس برشاو خلقه ولا ترسي كبري باشا كا ترسي لبروي أو خلقش كان تسوى قبولي نكا أزاني عقوبته ده ببرشاو أهم خلقه وبفكيش بلي بفرعون بلي بلي فقضي ما أنت قاط تشيد دس يبكى إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أمجي يعني الدنيا طوابي كواتا تو تشيد بيقري لا كشت المان زياترت بيقري أو النفس ما نهبوته إما نفس ما فرشتو سخوات تازا سبحان الله دو سيدقي إيمانيا هنا سيشي يجن فقضي ما أنت قاط تشيد دس يبكى ودري يغيمك إما برومان بخواي قوري هنا برومان ببرودقاري موساو هارون هنا بويا خوا جل شأنه أقربية ده صلاة داري لنا وده لشوين يكون لنا يدك هار دركي بينا كربية جاء نمونا كم لسر تشيبو لسر أوبو كأبي ده صلاة داران زور برياء أوبن يعني خوا جل شأنه لنا وخيان ولنا بيانا ده لشوين يكون كبيريان ولا ينشوا ويبقى دائما بخوا بصلحين وتا ساحرة كان أو ساحراني كسرخري فرعون كشي أواني سرخري فرعون أبن باعسي دوران دني فرعون أم درس زور قرنقا هلوها الشيكي تري تدايا إعجازي قرآن كباسي الرداوية كقا لتاريخ باز نكراوة بلام قرآن بماني باسكا كاكز لوي نبوة أما كي لوي منالك وايوتا جيقا لوحي نبي ها منالك نا تقصى دايكي باش قزبو يا بچو دوا منالك هات قصة كي أمر داوي بيني كي بماني جراوة وحيا خوازل لشأن بماني دكيرتو هروها قرنجي تشيروك كظل إنسان كان أجولين يا أخروشين وإنسان شوقي زياتر بو تشيروك يا زياتر قصة كالبيري أميني لمشي أميني وتبيغ ملك عليه الصلاة والسلام تشيروك والصحابة كاني أجرتو هل بد إنسان زورش تشيروك نجرتو يعني هيج وتاريك هيج محاضريك هيج كتابك إلا تشيروك بدرنا بي براسي أوش جائزين بلكو علماء كان بيامتو قصاصة كان تشيروك أواني كتشيروك أجرنو بيامتو قصاص هم جاري هر تشيروك وتاريك نبي تشيروك كتيانا بي محاضريك نبي تشيروك كتيانا بي بلا مثلا بيويسي كرد يا بو خوش كرد و بو راکشانی دلی بران برکانی و پی پیویسی و پی اوی که بوار ها بو خیچه که باسی بکن هر و ها اوانی که بمنالی قصیان کردو زورن اوانی لحدیث صحیح هاتوها طبعا کمالا حدیث هاتوه لو بارو هنی کان ضعیفا مثلا اوی فرمی لم يتکلم في المهدی الا اربعة کس با منالی قصیان کردو چوار نبی ماشطی اوی که کچی قشان کرکی فرعون لقل شاهدك يوسف كم حد هذا ضعيفة لقل عيسى ولقل من الله كي لا يجوريجك إن شاء الله لشون يخوي باسي كم يا يستوزي أما جيك بيا كم أو حديث ضعيفة أما ويب الصحيح هاتوا لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة بمن الله كسق سينا كردوسيان نبي هي كان فرمي عيسى يكي كي أنا فرمي جوريجي عابد كتيروكي جوريجي عابد عرزي خزمتهم كردن هرب خير آيكي دايكي دعايكي شر ليكا بهوي وي تشنجاري تي باني جوريجي كاو خليق نوجو جواوي ناداتو أو أبي آفرتيك تي داوي زيناي لغالا كان نايكا الرواب لاي شواني داوي ليكا شوانكا لغال يايكا كم مناليكي أبي علي جوريج بوا دين بولاي جوريجو كبركي أروخينن وجوين وقصين عشرين زور بيكا او جلی اذن بدن دزمی و جگری دور کرد نیوجا که پاش ندادت سرسنجی من علاقه علی بنای خواق سب که کی باو کی توی علی باو کم شو آنکه اما دوان عیسی من علاقه لای جوری سیم او جر بدای که هر بخیره بسری بروم و پیشتر عرضی خدمت مکردون آفرت کشید داده من علاقه دسالات داری که با جلوبرگی کی زور جوان و زور قوز و خدم و حشم و پاسوان ها به دوای و الله خوای من علاقه ما کومل یبک من علاقه خریق شیر اخوا او ها پیغمبر خو عصمت وصف شیکا ک پنجی لدمی بو خریق ممکی مجیوا افرمی پیغمبر خو عصمت والسلام افرمی دمی خوای لشیرک درکر ووتي خوايا جانوكو أو كسم بينك محديث صحيح الله دعيك يتشينوتو الله دوارة دسي كردو با شير خواردن أفرمي جارية كيجولاك عفوا أفرمي جارية يعني كيجولاك بو بردما برديان وليان داو قسيان بيكلو تومتيان بوكر دعيك وتي خوايا جانوكو أو كيجولاكي بينك أوش شيركي لدمي در كردو خوايا جانوكو أو مليوكي او جوتي قرقد بيتيك حلقة كأجر بكين كردي وأزنم الله أعلم من زكتري وشيك كلنا وخوش ما نباو بي ودعاي شرج بي لا قرقج بيكي وكو أم حلقة بي عامتا يبلي قرقد بيتيك يا نزيك لو تعبيرا وتي قرقد بيتيك أو تشيو من هريجم خرابا بيني وتم وقود بيانكا الله يوقوم بيبكي شاكم بيني وتم وقود ليبكا الله يوقوم لينكي وتي أوي كم يان الله قساكا تي أوي كم يان او جبار يكو ده صلاة داري ظالمة اما كيتريان بهتاني بو كان بدرو اوتوماتيان بو كردو قصيان بيك بو يوتم خواهوك ومم ليبك وكوهم لينكي كواتي انسان ده صلاة داري جبه مسود يم حديثي كبوم جرانو ده صلاة داري جبه لخرابة بي وكسيك جبه ده صلاة بي بده صلاتك طبعا بده صلاة بي لسر حق بي زولو باشترا ده صلاة داري بي ولنا حق بي اوكو زجر الله انسان شوين كوتوبة يعني شويني خلق كوتوبة زور باشتر لوي يعني لسر حق بي شويني خلق كوتوبة لسر حق بي باشتر لوي بيا شواب يو لسر نحق بي جاء ما أمسي أنا بصحيحي هاتو هل وها الشاهدك يوسف لحديث هاتو بلان بصحيحي نهاتو لحديث هاتو بصحيح ثابت نبوة لعبد الله كوري عباس وكملة اللي سلفي شو هاتو كأو شايتي هاتو تقسى وتويتي يوسف لسر حق يا أو قصي كردوك لقرآن باسيك أقرات وقميسك إلى دواء درابو أو أويا وقميسك إلى بيشو درابو أو أويا كلا قصي يوسف عارضي خزبة مكردن قال آ أو قصك لا منالك ولا قل قشانك لكي كتشي قشانك لكي مالي فرعون كلا مالي فرعون بوا هل وها طبعا هي تريش من هي بمنالي بمنالي قصيان كرب الحديث ترى هي ترى هاد وين اشترى لن لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة لن مسي بني إسرائيل أجينا لغير بني إسرائيل هبوا والله أعلم المهم سودي كتير كباسم كرد إيمان بيزي بكاتي زورنية هر دايلة ضل طواب وكونوا مني سحري في العول من هنا ونو مني أم خلقان من هنا وكأيس باورين هنا وتتشال آقريان بوا كانن أيان خان الناوي سودي كتير واجب الصبر بقرين لا لسر عزيت وآزار كأمجمة بستي أم حديثي بهم دلو دريجي هناي أم بستك ولا فقه نووي رحمة إخوائي اللي بس نجبدا لبابي بيشو ترمانا كابريتيبو لبابي توبا قصيكي هنا كابراوا نوتون وكسكا وكجا كتيروكي دلو دريجا أمش هر ديسانا وقصيكي تيا هنا تيا باسيك سنجدا لبابي إخلاصي جا قصيكي كسكي هنا كاشتنا وأشكوتكوا سبحان الله هرزيكي تيروكي هنا ودوري نازنم عمدن بيت شكو براسي ام بيوا بيزور فقيه ليزانه وعمدن هر باب يكو تشيلو كي تخصو هم حديثي بيغمر عيسى هم بيغمر اخويا جراوتي وهيج عيب عالي شي لسدنيه هل وها سوري كثير انسان لجر تعذيب وازار اعتراف بكان بلغني الذين هل قراوته بدليلي وزيرك اعترافينا كذ من هل اعترافينا كذ باشا هل قرانوا الذين نا لجر تعذيب انسان عذاب ادري او سيدي تدم يقسيك بل كفر ايش قال لنا يري اقل بدلو نيكا تنها بدن ببوي سزاكي لسر كم بيتو يا ندري يا بابلين كشتن هروها سودی کتر که کوتا سودی درسی پیشومان بو بخیر باسم کرد و جهت تانی رد لسر وانی که دلین با خریکی دعو امان سودی نیا کاری چاکب کو امان آبی چی بکن آبی بچین بوده صلات و سلطه بگواری بلا مطمئن بعکس و ام گنجه چیه که همو غمی سلطه یا همو غمی چیه همو غمی دعو بلاو کردنوی خیره بلاو کردنوی چاکیه و همو خلق باور بینن بو حقی که خواه سبحانه وتعالی هی نویتی هلوها اکریت که امکوتا سود ما هلوها اکری تلبه لما مصاحی زیرکتر بیه و باشتریش بیه سا امن دالا و تی ای کرم انت اليوم افضل منی تو امرو لمن باشتری تو امره لمن باشتری که تا اکری تلب لما مصاحی باشتر بی بچوکتر لگورتر باشتر بی اوش واضح حدیثی که ترک حدیثی جمال سیودو افرمی وعن انس رضی الله عنه لا انس و رضی خوالی بی قال مر النبی صلی الله علیه و آله وسلم بامرأة تبکی پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم تی پربو بلای افرت یک کا كدقريا أما أفرت لك يبوا لسر قبر السان بوا للاي قبر يكبوا عند قبر الله قبرنا على قبر السان الله للاي قبري كسيك طبعا إنسان يجب مري قبرك لنا وقبر السان أندري أما جو كل لازم يكا أقل كسي أو لازم ور بقري بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام تيفرر بلاي أفرت يكا وأفرتك لنا وقبر السان يكا يا بابل إن أفرتك للاي قبري كسيك إخويتي ودقري فقال اتق الله واصبري اي افرت تقوى اخوابك وصبر بقرا وكوي بيبل صبر نقرتن دجي تقوى هركز صبري نقرت تقوى شيني هذا اتق الله واصبري كتقوى كذا وصبري شكري فقالت اليك عني يعني ابتعد عني لم دركه وازم لبينا فانك لم تصب بمصيبتي أفرمي لم دوركو تو مصيبتي وقام يمند لينا قوما أم باري بسر منها تو بسر تو يا ندرا بو يا وادلي علي ولم تعرفوا نيزاني ما بيغمري خويا صلاة والسلام خويا السربي بيغمري خويا عيسى صلى الله عليه وسلم شوك جيه نشوك جيه مش بلقيت التواضعي بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم لسر بالرحمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لسر أخلاق برزي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بيغمر إخوة بي ككل بيغمر إخوة برسلة أجر باشايك برسيك أمي بلعن بكري قبولك قبولك إلا مقر كسيك بنوري وحي با أو وحيا فير كرابي وقوش كرابي وكو عمري كوري عبد العزيز الله جاريك ریکرد و دعوتی لپیاب نیزانی کابراتی کویری، اگر آوانی دور بری بیشتر پلاماری دم، چیز بود پلاماری دم. پرسیاری که کویری بیشتر نخیر کویر نیم. پرسیاری که جوایه دم. افرمی، فقیل لها پیاند، اینه النبی صلی الله علیه و سلم. پیاند او پیغمبری خواهد. تو چون پیاله ایلیک عنی، ابتعد عنی، اینکه لم تصب بمثل مصیبتی. چون وای پیاله، او بمصیبتی. فأتت بابا أو بلغي لسر شي بلغي لسر قدر ومكانتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم صحابة كان أو اندق قوري للاي بيغمري خواه للايان قوري اشتوايان بينا راحتا أو تبع أفذكا لين أو بيغمبر ناكري آوى أدبي أدب آوى بيلقل ناكري آوى برخوردي لقل ضابكي فأتت بابا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاد بمالي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أوجل أدبه نيو جوابي بو بنيرن بيجا نمزاني وداوي لي بردنك اعتذار أبي بيقري هلا قبي اعتذار أبي بيقري هلا قبي هلا كشون اعتذارك إيش بواب الله فلم تجد عنده بوابين تماشى كان بعسوان ندرجوان نحشمو نخدمو نبردو أماني ني بيهم جوا استوصل هرب حتى بروي تمالكي هزار بعسوان ببري هزار درجابوري بيغمري خواه وين أبو علي صلى الله عليه وسلم تواضع برسلين مخلوق إخوايا أو محمد عليه الصلاة والسلام درگاوانی نیه. این انسان کاتب بیلی لای خوابه جل شانو دنیا لای بنرخه. یعنی پیغمبری که اونا برز بیو دعوال خواب که خوابی بده. اگر بهش نبی، ابوای اوی بکر دیگه که صلاة داره کنی کن. لحب دنیا و خدم و حشم و رئاسه و مناز و نعمت نرمی پیخف و عرش و کرسی و خوتن و سنیا و لاف و دوشک و الى آخری ولی چون که آخیرت هیا بهشت هیا کبیری لای بهشت داوی دنیا ناک اما کاتک دا صلاة داری کبیری لای آخیرتی خوینیا وازنی دنیا هر دنیا ام دنیا تا مردین طواو لا شکان من ارزی و تر هیچیش لولانیا كواته بو داوي دنيا ناكا بو خدم حشم زور ناكا وانيا كواته تن بيري لاي آخيرت بو بيري لاي بهشت بو او جوره تصورو بيركبناني نابي علي فقالت لم أعرفك وتي بيغمري خواته من ناسي فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى وتي نتم ناسي أمش بلغيلة سرجي بلغيلة سروي كإنسان ليبرده بلغل كسي كم مصيبتي لي قوميا كمصيبتي لي قوما ابو وقسيك بيود رسول الله نصيحتك كفرماني بشكرني لخنا فكرت كاو كاري لي غلكر افرتك جبر خردي بو يك جايت بينوتو زور نچو لسري شو كانسان ضلي زعماره تكبر الى سري لو شي حلاي زياتر بك برحمه به بيغمر اخوا رحمه بها بيغمر اخوا زورت نچو لسري هربوا علماء دلين لبرأة مش تاني بينو بينو تو حرام بيبوسر قبران شو كعلماء أوانيك كدلين حرام أفرد بيبوسر قبران أو جواب محدث هذا نو شو كألنا محدث بالغير لسوري كدروس أفرد بروت سر قبر جواب كيش يا ألين في غمري خو عيسو السلام نيبست ودو فرمان ويكو كوكات ولا كاتك أو لا يكمل وتجواب داوتي إنك لم تصب بمثلي أو لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه لبرأة وتاني المهم أوان جواب وين هي أفرمي فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى سودة تريد هذا إنسان حق بورق ربا كسك ناسي قائل كي بيجري حقك كي بانش ناسي حق وريق له وانيا بمرجي حق به لو جي كسك والله باشا أما بلغاني لسرويك أما قولا وتالو محاضري أهلي بداع بقرين وكتبين بخوينينو حقكاني ورقين حقكاني ورناقين ألين أجر كسيكي لمستوى علمية أبر أبو راديك حقنا حق ليك جاكيتو بيخوينو حقكاني ورقرا ونا حقكاني ورمقرا أجر بور ردانا وتا أنجا أجر تو كسيكي مستوى دونا برزا بوجد أشكتب إيكي الأهل بدعا خيني تو اللهم قريك يوكز مخشري بيكي وقوانا بيكا إنسان سوديان ليبيني لبوارو لجان بكانا أجر نكز كتبك يجي نخيني تو هيج بهيج نابي ما يخوينو اگر خویم دیشتو ابی پاکو پیز لیک جاکی تو و هر و هم مترسید لسر نبی علمت ضعیف نبی که هر لازمی قولی پیشو مانه اگر نه لاوازمی دوسی قصه بخویم تو پی متاثر بی اگر نه حق وره گیری لهر کسی خو بی و قصه مانه هیچ کشی که لسر نیه بس بمرجی حق بی و اوی ابو هریرش که هنی گلن آیا حق لشیطان وره گیری علينا قال حق بي وحي ما نهبي حقه ولا جيريه نقلب له الشيطان ولا بروي حقه وهذا حق ولا جيريه لهلك سيكو بي بروي حقه نقلب له لونا حقه وهاتوا واضحه جاب بس يمكن اگر كسي اهلي بدع بقسيك بكا او شلون ديخيني تو ابو شوازه نبي يقول لي بقري اما اگر كسي علميته واسي علميتي برزمي نبي يقول لي بقري شكو تنزن كامي حقه كامي نا حقه كابرا قصي الرنانة قصي خوشة حماسية هارتشي الله هو حق يزاني أو سأبهاكو في زلية تيك الله بي أو سأبنا بخواه توش سرد لي أشياء يوكو خلقي كمان بني خواه يقول ربنا ما دعو فضل كرام بخواه هل وها بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي إنما الصبر عند صدمة الأولى صبر باداش دخي كيا ليكم لحظي قوميانتي أو كات الصبر حساوة هابوي جالي كان قصيك مكر وتم أويك عاقل أيك لكم ساتي قوماني مصيبته أو كارتاني كبي عقلك دواي حفتيا تما شابكن ويني أما بيرنا برشاوي خوتان كسيق مصيبتي كلي قوماوا ليكم لحظة بياوي عاقل خوراقرة بصبرة و پلناکا ناشکری ناکا واویل ناکا لسنگ نادا قشدا اوشتانه ناکا یعنی لخوی نادا تماشا کن استا یکم ساتی قومانی مصیبتکا یا ورن دوای حفته یکیتل اوی که لو کاتا قشی ادا و سنگی دارنی و لخوی ادا و شیوانی کردو و سر بیتی اکرندو نالا یکرد دوای یک حفته وکو کیا وایا وکو عقل وایا که یکم لحظه ساده و ساکر اوی لخوی ادا دوای یک حفته ساده و ساکر که اوی عقلی که یکم لحظه او تانی که بی عقلی که دوای یک حفته یا اوی که بابلین بی عقلی که دوای یک حفته او تانی که عقلی که لیکم لحظه انما صبر عند صدمه الاولى صبر یکم زار حسیبا یا کم زار صبر بگری، یا کم زار صبر نگری، همو کسی هر کپیو تو، انسان یا کم روش لیا قوم یا کدوم روش وایا، دوم روش و کسیم روش وایا، سیم و کو هفته وایا، ای کوات هر خوی با طبیعتی حال نابته مصیبت، چون مصیبت کی قرص او کاتی که آداد سرد الله، آسن کی گرم او کاتی سوره کاتو، او کاتی دست سوتین، ای دوای او آسن که با پیش هفته گرم بوده، ای سا آسن که گرم نیه، مصیبت که با قوم آبی، بلام او کاتی قرص سور و گرم ناراحتو. که ابوایا صبر دست بگردهای که تو صبر دست نگری اس آسنی سرد بسوک که واتا دستی شی پیو بده دست ناسوتنی آو کاتا ابوایا دست پیو بدهای و دستی سوتان ابوایا صبر بگردهای اما اس حذیه که بگرد دستی شود دست ناسوتنی دعای توفیق قیار متیل خواهی جبرای کن یاربی خواهیان دعوت دیکم و اسمای حسنات بصفاتی علات یاربی بونا وای که اگر دعوت دی بکری ولامدی تو لی دپارینو علمنا